ها؟ يقول حدثنا الويل. نعم. نعم. نعم. وهو حديث أنه رجل. أيوة كذلك أسماء اللي قبله. لكن كيف يعني لإضافة الأسماء يعني؟ هل هناك رجال أسماء تخص بهم دون النساء؟ لا هذا يرجع للعرف والعادة. أقول العادة والعرف. يعني الآن فيه رجال يتسمون بجوارية ورجال يسمون بأسماء. في بعض الرجال الآن في الوقت الحاضر يسمون أمل. أمل. أمل. أمل. والأمل معروف عند النساء يسمون البنية بنت أمل. إيه. يسمونها أمل نعم. يعني هذا رجع للعرف. إيه للعادة.